طيب ننتقل بعد ذلك إلى درس الفرائض، وكنا قد وصلنا إلى باب أسباب الميراث. طيب نعم تفضل. نعم لا لا بس أسباب الميراث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب أسباب الميراث. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للموارث سبب. باب موانع الميراث. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. طيب نقف عند هذا ثم بعد ذلك نكمل. قال الناظم رحمه الله: باب أسباب الميراث. أسباب جمع سبب، والسبب لغة هو ما يتوصل به إلى غيره، واصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، كالقرابة. القرابة مثلا سبب للإرث، يلزم من وجودها وجود الإرث، ويلزم من عدمها عدم الإرث لكن لذاتها. أما إذا كان يعني غيرها لسبب خارجي فقد لا توجد قرابة ويوجد الإرث، كما في النكاح مثلا، ولكن لا لذات عدم السبب المذكور، وإنما لأجل وجود سبب آخر. هنا قال: أسباب ميراث الورى ثلاثة. الورى يعني الخلق، كل يفيد ربه الوراثة، ربه يعني صاحبه، يعني كل واحد من هذه الأسباب الثلاثة يفيد صاحبه المتصف بالإرث. ما هي هذه الأسباب؟ قال: وهي نكاح وولاء ونسب. السبب الأول من أسباب الإرث النكاح، والمراد بالنكاح عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة فهو سبب للتوارث. وإنما قلنا الصحيح احترازا من الفاسد فلا أثر له في الإرث، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة يعني هذا توضيحا للمسألة، فمجرد العقد يحصل التوارث، كما قال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم ربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها ودين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. فلو عقد رجل على امرأة ثم توفي هو أو توفيت هي فيحصل التوارث. وأذكر أنني سئلت عن رجل عقد على امرأة ثم وكان العقد في بيت أهلها، ثم لما خرج من بيت أهلها أصيب في حادث سيارة فمات، فقلت هي ترثه، وكم يكون لها؟ ليس له ولد، كم لها؟ الربع، ولها المهر كاملا، بمجرد العقد لها المهر كاملا، وعليها العدة، عدة الإحداد 14 و10، كل هذه الأمور مترتبة على مجرد العقد. فهي الآن قد كسبت من هذا الزواج المهر كامل وكذلك الميراث بمجرد هذا العقد، مع أنه لم يحصل وطء ولا خلوة، وهذا باتفاق العلماء. فلاحظ سبحان الله كلمة الزواج التي سماها الله تعالى ميثاقا غليظا، بمجرد هذه الكلمة يحصل التوارث وبين الزوجين، ولو مات وكذلك أيضا يستقر المهر، يحصل يعني المهر يستقر المهر بمجرد الوفاة أو بالدخول، وكل هذا مترتب على كلمة النكاح: زوجت قبلت. إذا قال الولي زوجت قال الزوج قبلت، ترتب على ذلك الميراث، كل منهما يرث الآخر. هذا الآن هو السبب الأول. السبب الثاني قال: وولاء. الولاء ما هو الولاء؟ الولاء معناه في اللغة السلطة والنصرة، ويطلق على القرابة، ومعناه في الاصطلاح يعرفه الفقهاء بأنه عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. يعني إذا اعتق إنسان رقيقا فله الولاء، فالولاء سبب للتوارث بين المعتق وبين الرقيق. سواء كان العتق واجبا أم تطوعا. وهذا بإجماع أهل العلم، وهذا بالإجماع. ولكن الإرث بالولاء إنما يكون عند عدم العصبة وعند عدم وجود أصحاب الفرض. أما إذا وجد عصبة بالنسب فلا يرث صاحب الولاء. وكذلك لو وجد أصحاب فرض أيضا مستغرقون للتركة فإنه لا يرث أيضا المعتق. السبب الثالث نكاح وولاء ونسب. السبب الثالث النسب، والمقصود بالنسب هنا القرابة، وهي اتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة. وتشمل القرابة الأصول والفروع والحواشي. الأصول وهم الآباء والأجداد من قبل الأب، والجدات مطلقا، والفروع وهم الأولاد. وإذا قلنا الولد في باب الفرائض فهل المقصود به الذكر أم الأنثى؟ نعم، الذكر والأنثى، الذكر والأنثى. الولد يعني الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أما يعني بعض العامة اللي يسمون الذكر بالولد فهذا اصطلاح عند الناس عند العامة، وإلا في اللغة وفي الشرع الولد يشمل الذكر والأنثى. فالذكر إذا أردنا أن نسميه في الفرائض نقول له ماذا؟ ابن، ابن، والأنثى بنت. أما إذا قلنا الولد فيشمل الابن والبنت. فإذا الفروع هم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا، وأولاد البنين وإن نزلوا بمحض الذكور. الحواشي المقصود بهم الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم، لكن الأعمام من جهة الأب، يعني الأعمام الأشقة والأعمام لأب. فإذا هذه أسباب الميراث، نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. وهذا بناء على قول الجمهور، وهو حصر أسباب الإرث في هذه الأسباب الثلاثة. وإلا فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هناك أسباب أخرى، فذكر بعضهم بيت المال. بيت المال مع اتفاقهم على أنه إذا لم يكن الإنسان وارث فهو لبيت المال، لكن اختلفوا في كون بيت المال وارثا في بعض أبواب الفرائض كباب الرد وباب ميراث ذوي الأرحام. فإن فقهاء المالكية والشافعية لم يقولوا بالرد، وقالوا بأن المال يذهب إلى بيت المال. وهكذا بالنسبة لذوي الأرحام، فقهاء المالكية والشافعية لم يقولوا بتوريث ذوي الأرحام، وقالوا إن المال يذهب إلى بيت المال. لكن فقهاء الشافعية شرطوا أن يكون بيت المال منتظما، ووافقهم على ذلك المتأخرون من فقهاء المالكية. ما معنى انتظام بيت المال؟ يعني يصرف في مصارف الشرعية. يقولون هذا قد انقطع من قرون، انتظام بيت المال انقطع من قرون طويلة. فحتى إن سبط المرديني وهو أحد شراح الرحبية توفى سنة 906 للهجرة يقول قد أيسنا من انتظام بيت المال حتى ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. يعني هذه مقولة فيها شيء من الإحباط، يعني أنه يرى أن كل ما أتى والي له أسوأ من اللي قبله، فقال هذه المقولة التي تشعر بشيء من الإحباط. ولكن يعني الله على كل شيء قدير، كما أتى عمر بن عبد العزيز بعد وأفضل من قبله من يعني من ولاة بني أمية. فيقيد الله تعالى هذه الأمة من يكون بيت المال في عهده منتظما، قد الله على كل شيء قدير. لكن انتظام بيت المال العلماء يقول لهم قد انقطع من قرون. ولهذا فقهاء المالكية والشافعية الذين يعني المتأخرون منهم لما رأوا عدم انتظام بيت المال قالوا بالرد وبتوريث ذوي الأرحام. قالوا كون المال يذهب للأقارب أو من أصحاب الفروض بالرد عليهم أو من ذوي الأرحام خير من أن يذهب لبيت المال ما دام أنه غير منتظم. فإذا يعني الصواب عدم اعتبار بيت المال سببا إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا مات الإنسان وليس له وارث فماله يذهب لبيت مال المسلمين. أيضا من الأسباب التي هي محل خلاف الالتقاط، وهو أخذ طفل لا يعرف، طفل منبوذ لا يعرف نسبه ولا رقه، والجمهور على أن هذا ليس من أسباب الإرث، وذهب إسحاق بن راهويه إلى أنه من أسباب الإرث، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. واستدل أصحاب هذا القول بحديث واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحوز المرأة ثلاثة: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. تحوز المرأة ثلاثة: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. هذا الحديث لو كان صحيحا من جهة الإسناد لكان حجة. هذا الحديث من جهة الإسناد أخرجه أصحاب السنن أبو داود والترمذي ومالك، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، لكنه ضعيف لا يصح. ولهذا فالصواب هو قول الجمهور، وهو أن الالتقاط ليس سببا للتوارث. وبناء على ذلك نخلص إلى أنه على القول الراجح أن أسباب الإرث منحصرة في الأسباب الثلاثة التي ذكرها المؤلف، وهي نكاح وولاء ونسب، وأن ما عداها الصواب عدم اعتباره سببا. الصواب عدم اعتبار بيت المال سببا للإرث، وعدم اعتبار الالتقاط سببا للإرث. ثم قال الناظم رحمه الله: باب موانع الإرث. موانع جمع مانع، والمانع في اللغة الحائل، واصطلاحا ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. يعني هذا أكثر ما يعنى بهذه المصطلحات الأصوليون. طيب، قال: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث. حصر أيضا موانع الإرث في ثلاثة. المانع الأول قال: الرق معناه في اللغة العبودية، ومعناه اصطلاحا عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب كفره بالله تعالى. ومعنى ذلك أن المسلم لا يجوز استرقاقه، وإنما الذي يسترق الكافر، لكن قد يستمر الرق بالتوالد وبين المسلمين. وأما ابتداء فلا يجوز استرقاق المسلم، ولهذا لو أن الأسير الكافر أسلم لم يجوز استرقاقه. طيب، الرق، هل يوجد الرق اليوم أو لا، أو أنه انقرض؟ الواقع أنه لا يوجد رق شرعي اليوم، قطع الرق. جميع دول العالم بلا استثناء، جميع دول العالم تمنع رسميا الرق، ويعني دوليا هو ممنوع دوليا، وجميع دول العالم تمنع منه رسميا. ويذكرنا في بعض البلاد الإفريقية أنه يوجد رق، موريتانيا مثلا، ولكن يعني بعض الإخوة الثقات ذكروا يشككون في شرعيته. أول أنه يقولون لا يعلم أن هناك جهاد في سبيل الله قام في تلك البلدان. ثانيا يعني يقولون الدولة هناك تمنع أصلا من الاسترقاق، لكن يأتي إنسان رقيق يقول هذا إن أصله رقيق، ثم يعتقه وهو لا يسمع من بعيد، لأنه لو سمع لذهب واشتكاه. يعني هل هذا رق شرعي؟ يعني هذا مما يشك في شرعيته، مما يشك في شرعيته. ولهذا تأمل الإعجاز والبلاغة في قول الله عز وجل في كفارة الظهار، لما ذكر عتق رقبة فتحرير الرقبة، قال في الآية اللي بعدها: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ولم يقل فمن لم يجد ثمن رقبة، وإنما قال فمن لم يجد وأطلق، لأن الله يعلم أنه سيأتي على الناس زمان لا يجدون فيه الرقاب أصلا كزماننا هذا. فإذا الرق في الوقت الحاضر نقول أنه انقرض وانقطع. هل سيعود آخر الزمان؟ الله أعلم. لكن بعض الناس يفهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام أن تلد الأمة ربتها أنه تكثر السراري في آخر الزمان، لكن هذا محل نظر كما بين ذلك الحافظ بن حجر وجماعة، ليس هذا هو المقصود الحديث، فإن كثرة السراري وجدت في عهد الصحابة، في عهد الخلفاء الراشدين وعهد الدولة الأموية والدولة العباسية حتى الدولة العثمانية، كثر الرقيق وكثرة السراري. فالأقرب في معنى الحديث كما اختار ذلك الحافظ بن حجر أن تلد الأمة ربتها أنه يكثر عقوق الوالدين في الناس حتى تصبح الأم عند أولادها كالأمة عند سيدها، من الاحتقار ومن الإهانة وعدم الاحترام. قال: وهذا هو الذي يناسب العلامة الثانية. العلامة الثانية ما هي؟ وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، يعني هذا الأعراب الذي يعيش في البر حافيا عاريا أعطاه الله يعطيه الله تعالى المال الكثير وتفتح عليه الدنيا فيتطاولون البنيان، فيقول هذا يحصل عند انتكاس الأمور فيصبح السافل عاليا. وهكذا بالنسبة لي أن تلد الأمة ربتها، فالأقرب في معنى الحديث أن معناه أن يكثر عقوق الوالدين. طيب، إذن الرق يقول يمنع من الميراث، رق وقتل واختلاف دين. فالرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب، وهذا بإجماع العلماء، وذلك لأنه لو ورث شيئا لملكه سيده، والسيد أجنبي، ولا يورث لأنه لا ملك له ولا يحجب، وذلك لأنه يعني لا يعتبر في باب الميراث. المانع الثاني قال: وقتل. وقتل، والمراد بالقتل هنا كل ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة، كل ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة، ومع ذلك أنه يشمل القتل العمد وشبه العمد والخطأ. والحكمة من ذلك هو سد ذريعة القتل والإفساد، فإن الإنسان ظلوم جهول، قد يعميه حب المال فيستبطح حياة مورثه فيتسرع ويقدم على قتله، كما لو رأى مثلا مورثه ثريا وهو فقير فقد يتعجل ويقتله ويدعي أنه قتله خطأ لأجل أن يرثه. ولذلك قالوا إن القتل يمنع من الميراث حتى لو كان بطريق الخطأ من باب سد الذريعة. لكن أورد على هذا مسألة وهي حوادث السيارات. لو أن رجلا كان معه أبوه في السيارة ثم حصل حادث للسيارة، انقلاب مثلا، فمات أبوه، ويعني وجد أن هناك نسبة من الخطأ على الابن، مثلا أنه مسرع أسرع بالسيارة مثلا أو نحو ذلك، فبناء على هذا القول هل يرث الابن من أبيه؟ لا يرث. وهذا الحقيقة فيه إشكال، قد يكون هذا الابن هو البار بأبيه، هو الذي يذهب به ويوصله لأشغاله ومشاويره، كيف نحرم هذا الابن البار وربما يكون غيره من الأبناء ليس بارا، فهذه التركة يأخذها الأبناء الآخرون وهذا الابن البار هو الذي نحرمه، مع أننا نقطع بأنه لم يتعمد يعني أن يقلب والده في السيارة، لأنه لو تعمد ذلك أيضا ربما يموت هو، ربما يهلك، ربما يصاب. وهذه المسألة حقيقة يعني نعتبرها أيضا من النوازل، وعرضت على مجلس هيئة كبار العلماء قبل سنوات، واختلف العلماء فقهاء يعني المجلس، ثم صدر قرار بالأغلبية بأن حوادث السيارات لا تمنع من التوارث إذا لم يكن ثم شبهة، إذا لم يكن ثم شبهة. فإذا كان لا يطرأ يعني لا يخطر بالبال ولو بنسبة 1% أن هذا الابن سيتعمد قلب السيارة لأجل قتل والده، هنا الأصل أنه يرث من والده. لكن إذا كان هناك قرائن تدل على أنه ربما تسبب في هذا الحادث لأجل قتل والده فنمنع، نقول الأصل أنه يمنع منه. هذا هو الذي يعني صدر بقرار الهيئة، وهو ظاهر الرجحان كما ذكرت، لأن أولا يعني حادث السيارة قد ترد الإصابة على الابن نفسه، قد يموت هو، قد يصاب هو، ثانيا أحيانا نقطع بأن هذا الابن لم يرد قتل والده، نقطع بنسبة 100% أنه لم يرد قتل والده لما نعلمه من القرائن ومن البر بوالده ونحو ذلك، فكيف نحرمه من الميراث؟ الصواب أنه في هذه الحال أنه يرث منه، وأنه لا نمنعه من الميراث إلا إذا كان ثم شبهة. المانع الثالث قال واختلاف ديني. اختلاف الدين ومعناه أن يكون الوارث على ملة أخرى غير ملة مورثه، فيدخل في ذلك المسلم والكافر فلا يتوارثان. قد جاء في الصحيحين حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. طيب الكفار فيما بينهم، هل الكفر ملة واحدة أو ملل شتى؟ نعم، هذا محل خلاف بين العلماء، والصحيح أنه ملل، أنه ملل شتى، فاليهودي غير النصراني غير المجوسي غير، فالكفر ملل شتى، فلا يتوارث أهل ملتين مختلفتين. فروي في ذلك الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد، وفي سنده مقال وإن كان قد حسنه بعضهم. فإذا اليهود يتوارثون فيما بينهم، لكن اليهود لا يرث النصراني وهكذا العكس. فافهم فليس الشك كاليقيني، هذا أتى بها الناظم لأجل يعني استقامة عجز البيت، ويأتي مثل هذه العبارات التي لا تخلو من فوائد، يعني افهم ما ألقي إليك فليس الشك وهو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهم على الآخر، ليس كاليقين وهو حكم الذهن الجازم. ولذلك الشك إنما يكون مع قلة العلم، وإلا مع الرسوخ في العلم تجد الجزم، هل تجد الراسخين في العلم عندهم من الجزم ما ليس عند من بضاعته في العلم قليلة. طيب ننتقل لباب الوارثين من الرجال. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى باب الوارثون من الرجال. والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والآب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالآب فاسمع ما قال ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه فاشكل لي ذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتيق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. نعم، جرت عادة الفرضيين أن يحصروا الوارثين من الرجال والوارثات من النساء، فالوارثون من الرجال على سبيل الإجمال عشرة، وعلى سبيل البسط 15، على سبيل البسط 15 كما سيأتي. المؤلف ذكرهم على سبيل الإجمال، قال والوارثون من الرجال عشرة أسماءهم معروفة مشتهرة. الأول قال الابن، الابن طبعا قبل هذا الرجال عندما قال من الرجال لا يعني الناظم بالرجال الكبار، وإنما مقصوده بالرجال الذكور صغارا كانوا أو كبارا، حتى لو كان عمره، حتى لو كان حملا في البطن، حتى لو كان حملا قد نفخت فيه الروح. فيعني هنا حتى لو كان حملا في بطن أمه فإنه يرث، فإذا المقصود بالرجال هنا الذكور، الذكور صغارا كانوا أو كبارا. وقد كانوا في الجاهلية يورثون الكبار دون الصغار والذكور دون الإناث، وجاء الإسلام وأبطل ذلك، كما في قول الله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. بدأ بالابن، قال الابن، الابن هو أقوى الورثة، أقوى الورثة هو الابن، ولهذا إذا وجد الابن يمنع جميع الحواشي. إذا وجد ابن لا تنظر لشيء اسمه أعمام أو بنوهم أو إخوة، يمنع جميع الحواشي، فالابن هو أقوى الورثة. بل حتى إذا وجد الابن الأب على قوته يحجبه، يحجبه إلى السدس، إلى فرضه والسدس، فالابن أقوى الورثة، لأن أقوى أقرب شخص للإنسان هو من؟ هو ابنه، هو ابنه. فإذا الابن هو أقوى الورثة، ولذلك بدأ به المؤلف. وأيضا اقتداء بالقرآن، فإن الله تعالى قد بدأ به في آيات المواريث يوصيكم الله في أولادكم. فإذا الابن هو أول الورثة وأقواهم، وابن الابن، ابن الابن أيضا يقوم مقام الابن مهما نزل يعني بمحض الذكور، فيشمل ابن ابن الابن وهكذا. وقولنا بمحض الذكور يخرج به ما إذا كان عن طريق الإناث، إذا تخلل الإرث إناث كابن بنت الابن، فهذا ليس من الوارثين. الثالث قال الأب، الأب أيضا من الورثة الأقوياء لكنه دون مرتبة الابن وابن الابن. ولذلك أيضا الأب إذا وجد في المسألة لا تنظر للحواشي، إذا وجد أب لا يرث الإخوة ولا بنوهم ولا الأعمام ولا بنوهم، لا إرث للحواشي مع الأب ولا إرث للحواشي مع ذكر الفروع ابنا كان أو ابن ابن، هذه قاعدة في باب الموارث، لا إرث للحواشي مع ذكر الفروع ولا إرث للحواشي مع الأب. والدليل لهذا هو قول الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهم السدس، قوله وورثه أبواه. قال الرابع الجد، والمقصود بالجد هنا الجد من قبل الأب ولا يراد به الجد من قبل الأم، لأن الجد من قبل الأم ليس من الوارثين وإنما هو من ذوي الأرحام كأبي الأم مثلا. والجد له وإن علا، يعني وإن علا بمحض الذكور، بمحض الذكور لا بد من هذا القيد كما قلنا في ابن الابن، أما لو كان أدلى بأنثى فإنه لا يرث كأبي أم الأب مثلا. والأخ من أي الجهات كان، مقصود المؤلف بقول من أي جهات كان يعني سواء كان أخا شقيقا أو لأب أو لأم فإنه يرث. قد أنزل الله به القرآن، أما الإخوة الأشقة أو لأب فالآية التي نزلت فيهم هي آخر آية من سورة النساء، إن امرؤ هلك ليس له ولد ولها أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين وبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم، آخر آية من سورة النساء. هذا في الإخوة الأشقة والإخوة لأب. طيب الإخوة لأم، الإخوة لأم آية الكلالة، آية الكلالة وهي قول الله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة، ما معنى كلالة؟ لا ولد له ولا والد ذكر. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، المقصود هنا الإخوة لأم بالإجماع، بالإجماع أن المقصود بهم في الآية الإخوة لأم. ولهذا جاء في قراءة سعد بن أبي وقاص وإن كان له أخ أو أخت لأم، وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت لأم، ولكن القراءة شاذة، لكن يعني معناها عليه الإجماع عند أهل العلم، المقصود بالإخوة في الآية هو يعني الإخوة لأم. لا، آية الكلالة هي ليست هي آخر آية، آية الكلالة متقدمة مع بعد يوصيكم الله في أولادكم ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ثم بعد ذلك وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. طيب قال وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، قوله هو المدلي إليه بالأبي يعني ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، وأراد الناظم إخراج ابن الأخ لأم فإنه ليس من الوارثين وإنما هو من ذوي الأرحام. فاسمع مقالا ليس بالمكذب، يعني هذا أتى به حتى يستقيم البيت، يعني اسمع هذا المقال الصادق. والعم وابن العم من أبيه، يعني العم وابن العم من جهة الأب، ومراد الناظم العم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب، وأراد بهذا أن يخرج العم لأم وبنوه، فالعم لأم وبنو العم لأم من ذوي الأرحام وليسوا من الوارثين. فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، هذا أتى به لاستقامة البيت. والزوج، الزوج تكلمنا عن يعني عقد الزوجية الصحيح وقلنا أنه من أسباب الإرث ولكم نصف ما ترك أزواجكم لم يكن لهن ولد إلى آخر الآية. والمعتق، المعتق يعني صاحب العتق رجلا كان أو امرأة حتى وإن كان امرأة، ولهذا في المرأة هي يعني لا ترث في باب العصبة إلا في هذه الحالة، هي الحالة الوحيدة التي ترث فيها المرأة بالتعصيب، وسيأتينا قول الناظم: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. والمعتق ذو الولاء، يعني هذا من باب التوضيح، المقصود المعتق أنه ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء، فهؤلاء إلى أن عشرة من المواريث على سبيل الإجمال، وإذا أردناهم على سبيل البسط فنفصل في الأخ، نقول هو المؤلف اعتبر الأخ واحدا، قال الأخ من أي جهة كان، نقول الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، وأيضا ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأم، وأيضا العم نقسم عم شقيق وعم لأم، وابن العم الشقيق وابن العم لأم. إذا قسمتم بهذا التقسيم يكون العدد 15 وارثا، فهم 10 على سبيل الإجمال و15 على سبيل البسط. طيب، بدنا نأخذ الوارثات من النساء، كلام فيها يسير إن شاء الله، ما يعني حدود 3 دقائق. الوارثات من النساء. نعم. باب: والوارثات من النساء. والوارثات من النساء 7 لم يعطي أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت، فهذه عدتهن بانت. الوارثات من النساء على سبيل الاختصار 7 كما قال الناظم، وعلى سبيل البسط 10. قال: لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، يعني هؤلاء فقط 7. الأولى البنت، والبنت هي أقوى الوارثات، وسيأتينا ميراثها وأنها تأخذ النصف فرضا، وبنت ابن، وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، وهذا القيد لا بد منه كما قلنا في ابن الابن. وأم مشفقة، مشفقة هذا وصف للأم احترازا من الأم المرضعة، وإن كانت الأم المرضعة قد تكون مشفقة، لكن شفقتها ليست مثل شفقة الأم من النسب. وأيضا حتى يستقيم أيضا البيت أتى بهذا الوصف. وزوجة، الزوجة أيضا هي من الوارثات، وسبق قلنا من أسباب الإرث عقد الزوجية الصحيح. وجدة، والجدة من أي الجهات، سواء من جهة الأب أو من جهة الأم على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. ومعتقة، المعتقة ترث عتيقها من باب العصبة بالسبب، وكذلك عصبتها المتعصمون بأنفسهم، وسيأتي إن شاء الله بيان هذا. والأخت من أي الجهات كانت، يعني سواء كانت أختا شقيقة أو لأب أو لأم، فهذه عدتهن بانت. طيب، لو أردنا أن نذكرها على سبيل البسط، فالأخت هنا اعتبرها المؤلف واحدة، نحن نعتبرها 3: أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم. والجدة هنا ذكرها واحدة، ونحن نذكرها من جهة الأب ومن جهة الأم، فإذا أخذت بهذا التفصيل يكون المجموع 10، فهن على سبيل الإجمال 7، وعلى سبيل البسط 10. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب، نجيب عما تيسر من الأسئلة، نبدأ أولا بالأسئلة المكتوبة. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هل تتغير الفتوى في النوازل بتغير الزمان والمكان والمستفتي؟ عندنا يا أخوان تغير الأحكام وتغير الفتوى، فالأحكام لا تتغير، حكم الله ورسوله ما يتغير، لكن الفتوى تتغير بتغير الزمان. انتبه للفرق، بعض الناس يقول تتغير الأحكام بتغير الزمان، هذا خطأ. فالأحكام لا تتغير، أحكام الله ثابتة، لكن تتغير الفتوى. فمثلا أكل الميت حرام، هذا حكم شرعي، لكن أتاني إنسان مضطر فأفتيه بأنه يجوز له الأكل. طيب، ما الذي تغير؟ تغيرت الفتوى، نقلت المستفتي من حكم إلى حكم آخر. الحكم الأول أن أكل الميت محرم، هناك حكم آخر وهو أن أكل الميت يجوز للمضطر، فهذا المستفتي نقلته من حكم إلى حكم. لاحظ أن الأحكام ثابتة ما تتغير، وإنما الذي يتغير هو الفتوى، فانتبه. يعني هنا يعني من الأخطاء الشائعة لدى بعض طلاب العلم، تريد أنه يعبرون يقول الأحكام تتغير بتغير الزمان، هذا خطأ، الأحكام لا تتغير، وإنما صواب العبارة أن يقال الفتوى، فتوى تتغير بتغير الزمان، ومعنى تغيرها يعني نقل المستفتي من حكم إلى حكم آخر، هذا هو المقصود. كما مثلنا يعني في مقدمة الدرس مثلا بإجزاء الشعير مثلا في زكاة الفطر مثلا، فيعني نقل مثلا لو سألنا أحد مثلا قبل 50 عاما لقلنا أنه يجزئ، لكن الآن نقول أنه لا يجزئ. ما الذي تغير؟ الحكم لم يتغير، وإنما يتغير هو الفتوى، نقلنا المستفتي من حكم إلى حكم آخر. نعم. لا، الفتوى نقل للمستفتي من حكم إلى حكم، يعني نظر لحال المستفتي وإفتائه بالحكم المناسب، لكن الأحكام ثابتة ما تتغير. نعم. أحسن الله إليكم، هذا السائل يسأل عن أبرز كتب المقاصد الشرعية التي تنصحون بقراءتها. المقاصد الشرعية الحقيقة من الأمور التي ينبغي أن يعنى بها طالب العلم، لأنها مهمة جدا في تأصيل طالب العلم، ومهمة كذلك في عند نظره للمسائل وعند الترجيح. ويعني لا يستطيع طالب العلم النظر للنوازل والنظر وأن يفتي إلا بعد فهمه ومعرفته لمقاصد الشريعة. من أعظم العلماء الذين عنوا بمقاصد الشريعة الإمام ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية ومن أبرز الأئمة الذين عنوا بمقاصد الشريعة، بل إنك تجد أن منهجه في تقرير المسائل واختياراته منهج مقاصدي. ابن تيمية رحمه الله عندما يختار قولا ينظر لمقاصد الشريعة، فنظرته نظرة شمولية مقاصدية، تجد كل عالم له منهج في اختيارات وفي الفتوى وفي تقرير الأحكام. فبعضهم مثلا ظاهر النص، بعضهم ابن تيمية رحمه الله نظرة مقاصدية، وهكذا أيضا ابن القيم رحمه كذلك أيضا. فكتب هذين الإمامين أعظم الكتب التي لها عناية ببيان مقاصد الشريعة. كذلك أيضا الشاطبي كتبه يا أخوان نفيسة وجيدة، وميزة الشاطبي أنه لا ينقل، يعني كثير من العلماء ينقلون عن غيرهم، الشاطبي ما ينقل عن غيره. انظر كتب الشاطبي تجدها في غاية الإتقان، سواء كتاب الاعتصام مع أنه مقل في التأليف، لكن كتبه لقيت يعني حفاوة كبيرة لدى طلاب العلم، سواء الاعتصام أو مثلا موافقات من الكتب التي أيضا ذكر فيها مسائل كثيرة متعلقة بمقاصد الشريعة. هناك بعض كتب المعاصرين يعني كتب يعني موجودة في الأسواق، لكنها يعني معظمها عانى على ابن تيمية وعلى الشاطبي. معظم يعني كتب المعاصرين عالى على ما ذكره ابن تيمية وما ذكره الشاطبي. نعم. أحسن الله عليك فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل يجوز الإنكار على المخالف في مسائل النوازل؟ إذا كان هذا يختلف باختلاف النازلة، إذا كان دليلها واضحا بينا فينكر عليه، أما إذا كانت مما تختلف فيها وجهات النظر فلا ينكر عليه. فمثلا على سبيل المثال يعني مسألة الشعيرة التي ذكرناها، يعني الأمر فيها واضح تماما، فلو أتى إنسان وأفتى بأنه يجزي إخراج الشعير في زكاة الفطر وقال أن هذا مجتهد، نقول لا، ننكر عليه، لأن الأمر واضح فيها، الشعير أصبح علفا للبهائم، كيف يخرج في زكاة الفطر؟ لكن لو أتانا مثلا شخص في مسألة التصوير فوتوغرافي أو تلفزيوني فلا ينكر، لا على من قال بالجواز ولا على من قال بالمنع، لأنها من مسائل الاجتهاد والنظر، لأنها من مسائل الاجتهاد والنظر، والتي يعني للاجتهاد فيها مساوئ. نعم. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: الذي يظهر لا ينكر عليه، خلافها أيضا له اعتباره. نعم. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: هل المرأة مع المرأة محرم؟ المرأة ليست محرما، ومن الأمور الشائعة عند بعض العامة أنه يسمون المرأة مع المرأة محرم، هذا غير صحيح. إنما المرأة مع المرأة يحصل بها انتفاء الخلوة، لكنها ليست محرما. مراد العامة بيقول محرم مع المرأة يقصد بانتفاء الخلوة. المحرم إنما يجب في السفر، يعني إذا كانت المسافة 80 كيلو فأكثر، أما داخل البلد لا يجب المحرم، إنما الواجب انتفاء الخلوة فقط. فلو أن امرأة أرادت مثلا تذهب مع السائق لا يشترط أن يكون معها محرمها، إنما يشترط انتفاء الخلوة، إما مثلا وجود ابنها معها أو وجود امرأة أخرى معها أما إذا أرادت أن تسافر هنا لابد من المحرم، المحرم لابد أن يكون ذكرا، لابد أن يكون ذكرا. بعض الجمهور يشترطون أن يكون بالغا، هناك قول آخر عند المالكية أنه لا دليل على هذا الشرط، وأن المشترط ما تحصل به الكفاية هذا هو الأقرب، أن المحرم ما تحصل به الكفاية. فمثلا لو كان عمره 14 سنة وتحصل به الكفاية يصح أن يكون محرما، ولا يشترط أن يكون بالغا، إذ أن اشتراط البلوغ لا دليل عليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الخلوة بالمخطوبة بعد كتابة العقد؟ إذا يعني عقد عقد النكاح أصبحت زوجة له، له حتى ليس فقط يخلو بها، له الوطن أصبحت زوجة له، تترتب على ذلك جميع يعني أثار النكاح. لكن الذي عليه عرف الناس أنه يعني عند بعض الناس أنه لا يدخل بها ولا يطأها إلا بعد إعلان النكاح، هذا عرف عند الناس، وأيضا له وجهة، وأنه ربما لو خلى بها وحصل الوط ومات مثلا هذا الرجل أو طلق وحملت ربما يساء بها الظن، ربما يساء بها الظن، فكيف حملت هذه المرأة ولم يعلن النكاح؟ ولذلك يعني تشدد بعض الأسر في أن يعني الزوج إذا عقد على المرأة أنه لا يخلو بها إلا بعد إعلان النكاح، يعني هذا له وجهته لمثل هذه العوارض التي قد تعرف، قد يطأها وتحمل ثم يموت أو يطلق أو نحو ذلك. لكن من حيث الحكم الشرعي ما دام أنه قد عقد عليها فهي زوجته، له أن يخلو بها، له أن يطأها، فهي زوجته، تترتب على ذلك جميع أحكام النكاح. نعم. قبل العقد يجوز له أن يراها، وإذا جاز النظر جازت المكالمة، لكن مع انتفاء الريبة، مع انتفاء الريبة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يشترط العلماء في التوريث تحقق حياة الوارث حين وفاة المورث، كيف يوجد هذا مع أطفال الأنابيب؟ هذه إن شاء الله تعالى يعني سنتعرض لها عندما نتكلم عن ميراث الحمل. لا بد من تحقق حياة الوارث بعد وفاة المورث، لا بد من ذلك، وهذا التحقق قد أصبح يعني متيسرا في الوقت الحاضر مع تقدم الطب، لكن طرق العلماء في هذا التحقق لعلنا إن شاء الله يعني نرجع الحديث عنها عندما نصل إلى باب الحمل، سنتكلم عن هذا بالتفصيل، وسنتكلم أيضا عن المسألة التي ذكرها الأخ السائل إن شاء الله. المسائل يا أخوان التي سنبحثها فيما بعد يعني نرجو عدم السؤال عنها حتى لا نستبق يعني الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الحكمة من كثرة المجامع الفقهية مع أن الهدف واحد من إقامة هذه المجامع؟ يعني هذا من باب الإثراء، الإثراء الساحة العلمية، ومع ذلك المجامع الفقهية ما غطت الآن النوازل، ما غطت، فكل مجمع يقوم بدور، ويعني كثرة المجامع يعتبر ظاهرة طيبة وفيها إثراء للبحث الفقهي، فيعني لا تحصر الأمة كلها في مجمع واحد، إنما المجامع تعالج نوازل، وأحيانا قد تختلف المجامع في النظر للنازلة، يعني على سبيل المثال موت الدماغ اختلف فيه المجمعان، مجمع الدولي ومجمع الرابطة، مجمع الرابطة يرى أنه ليس موتا بالمعنى الشرعي، مجمع الدولي يرى أنه موت بالمعنى الشرعي، فأحيانا قد تختلف المجامع في النظر للنازلة، وبكل حال هي ظاهرة جيدة، يعني هي فيها إثراء للساحة الفقهية. نعم. السؤال الأخير أحسن الله إليكم يقول: لو كان هناك نكاح فاسد وقسمت التركة قبل أن يعلم بفساد النكاح فما الحكم؟ ما دام أنه يعني نكاح فاسد باطل قسمت التركة تسترد، استرد هذا التقسيم لأنها بنيت على أمر غير صحيح، فيعني استرد وتعاد القسمة من جديد، يعني تعاد القسمة من جديد، ومن يعني ويعاد التوزيع من جديد مرة أخرى بناء على يعني هذا الأمر الذي قد طرأ وهو معرفة فساد النكاح. طيب نأخذ أسئلة شفهية. نعم. نعم. هل إيش؟ نعم. نعم. أما بالنسبة نعم بالنسبة للوصية، الوصية والدين تخرجان أصلا من التركة قبل الميراث، من بعد وصية يوصي بها أو دين، وأيهما يقدم؟ ذكرنا هذا في الدرس السابق، الوصية أم الدين؟ الدين بالإجماع، الدين ثم الوصية ثم بعد ذلك تقسم التركة. فإذا الوصية أصلا لا نقول أنها سبب، هي مقدمة على الميراث. أما بالنسبة لأمهات الأولاد فالخلاف وقع فيهم يعني من زمن الصحابة. نعم. ويعني يرى أن المسائل يا أخوان يعني خذوا فائدة، المسائل التي ليس لها صلة بالواقع لا يسأل عنها الإنسان ولا يتوسع فيها. هذا هو منهج السلف الصالح، منهج الصحابة، فكانوا إذا سئل الواحد عن مسألة يسأل إذا هل وقعت، فإذا قال لا قال حتى تقع، فلأنك إذا اشتغلت بها سيكون على حساب مسائل أهم. نعم. طيب. نعم. نعم يعني قد يقال بهذا، لكن مسألة تتحقق من اتفاق، يعني كما قال الإمام أحمد، من حكى من ادعى الإجماع هو كاذب وما يدري لعل الناس قد اختلفوا، لكن هذا هو الظاهر، هذا هو ظاهر الحال. نعم. ارفع صوتك كي يسمع الإخوان. نعم. نعم. ويقول رجل عقد على امرأة ثم توفي وما نص يعني ما سمى المهر. طيب إذا لم يسمى المهر ما الذي يكون للمرأة؟ مهر المثل، يكون لها مهر المثل. نعم. إذا لم يسمى المهر فيكون لها مهر مثلها. طيب. نعم. كيف؟ إيه مقدم، مقدم على الوصية وعلى الدين كما ذكرنا في الدرس السابق. نعم. نعم. رفع صوتك. نعم. اي نعم. خاصة بين المسلمين. نعم. هذه ترجع إلى مسألة أخرى وهي يعني ولد الزنا هل ينسب للزاني إذا لم تكن أمه فراشا؟ أما إذا كانت فراشا إنه لا ينسب لأبيه بالإجماع، وإنما ينسب لأمه، فولد الزنا يرث من أمه، لكن من أبيه على الخلاف. أما إذا كانت أمه فراشا فلا يرث من الزاني، إذا كانت أمه ليست فراشا ولم يستلحقه الزاني أيضا لا يرث منه، إذا كانت أمه ليست فراشا واستلحقه فعلى الخلاف الذي ذكرناه لما يعني ذكرنا هذه في شرح دليل الطالب، وأن الجمهور يقولون إنه لا ينسب لأبيه من الزنا، وأن القول الصحيح أنه ينسب له، وقول إسحاق وابن تيمية وابن القيم أنه ينسب له، وذكرنا أدلة هذا القول، فيتجري على هذا الخلاف. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.